الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يبارك في أختنا وأن يعيننا وإياها على ما يرضيه. بالنسبة لمسألة أن أباها يضربها ويضرب أمها، فنرجو بارك الله فيكم أن توجهوا نصيحة إلى الآباء، والنصيحة قد لا تقبل منك، ولكن اجعليها على لسان عالم أو على لسان رجل محبوب إلى أبيك قريب إلى قلبه. ننصح بارك الله فيكم ألا يكون الضرب إلا في مراحل معينة منصوص عليها، ثم إذا كان هناك ثم ضرورة للضرب فالضرب له قواعد عند علمائنا رحمهم الله تعالى. هناك فارق بين الضرب والافتراء. الضرب يحتاج إلى تقوى لله سبحانه وتعالى، والأصل أن الضرب هذا يكون للتأديب والتعزير وليس للامتهان. هذه نقطة. النقطة الثانية، نتقي الله سبحانه وتعالى ولا نضرب. فالأصل أن هناك مراحل قبل الضرب، منها الموعظة ومنها الهجران، ثم بعد ذلك منها أن يجتهد أهل الصلاح في إصلاح هذه البنت. فإن لم يكن هناك بد إلا من الضرب، فالضرب الخفيف غير المبرح الذي لا يترك أثرا، مش الضرب اللي بيؤدي إلى الموت ويفضي إلى المستشفيات، هذا لا يجوز، هذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. فننصح بهذا. الله أعلى وأعلى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يحول بينك وبين الله حتى وإن أذنبت ووقعت في كبيرة أو في معصية أو ذنب؟ من يحول بينك وبين الله أيتها الأخت الكريمة؟ أختي الكريمة، أحسن الظن في الله وأحسن العمل، واجتهدي غاية الاجتهاد أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يتوب علينا وعليك وأن يثبتنا وإياك. وأنصحك بسماع محاضرة لا تذنب ولك الجنة على هذا الموقع الكريم، وأنصح بسماع شريط فقه التوبة ضمن سلسلة الشباب مشكلات وحلول.